إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، في هذه الليلة سنعرض لموضوع من أهم الموضوعات التي ينبغي للمسلم أن يكون على بينة منها وأن يعرفها معرفة جيدة، وهي قضية الفقه في الدين، أو نستطيع أن نسميها الإسلام ومنهج التطبيق، كيف نفهم الإسلام وكيف نطبق الإسلام تطبيقا صحيحا. النصوص التي حملت لنا الإسلام كعلم محدودة، فالقرآن آيات محدودة، وكلنا يعرف أن القرآن مثلا كتاب الله تبارك وتعالى المفتتح بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس، آياته وسوره محدودة. يعني أنها محدودة، يعني نستطيع أن نعرف أولها ونهايتها وأن نحفظها وأن يعني نستوعبها. كذلك الأحاديث التي نقلت لنا محدودة، فنستطيع أيضا أن نجمع هذه الأحاديث وأن نستوعبها وأن نعرف مصادرها وأن نصل إليها. وقد يسر الله تبارك وتعالى للمسلمين وهيأ لهم من يقوم بتنقيح والتصحيح وبيان فصل بين ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والدخيل المدسوس عليه. لكن الوقائع والحوادث لا تحد، بمعنى أن المسلمين يتعرضون في حياتهم، وقد تعرضوا منذ الرسول صلى الله وسلامه عليه إلى يومنا هذا، إلى وقائع وحوادث متعددة لا تحد لا تحصى، وكل واقعة تحتاج أن يستنبط لها الحكم من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس كل من حفظ وأحاط بالنصوص يستطيع أن يصل إلى حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فللتطبيق مشكلات، للفهم مشكلات، وللتطبيق مشكلات. سنعرض لبعض هذه المشكلات لنرى إلى أي حد تصبح هذه المسألة مسألة عويصة، وليست بالسهولة التي يتصورها بعض الناس، بأنه إذا فهم أو حفظ آيات من كتاب الله أو أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه أنه يستطيع بهذا أن يفتي في كل قضية وأن يعلم كل حكم. هذا خطأ. لو جئنا إلى مشكلات التطبيق في عهد النبي صلى الله عليه سنجد مشكلات كثيرة، سنعرض بعضها، بعض مشكلات التطبيق التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. من الأوامر الصريحة التي نزلت النبي صلى الله وسلم عليه أمره، الله أمره بأن يجاهد الكفار وسمح له في القتال في السنة الثانية من الهجرة، قال تبارك وتعالى: أذن الذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، إلى آخر الآية. هذا الحكم، هذا العلم، هذه الآية. لكن ما كان ينزل وحي للنبي صلى الله عليه يقول له ابدأ بهؤلاء وانتهي عن هؤلاء وحارب هؤلاء أولا واسكت عن هؤلاء ثانيا، وإنما ترث التطبيق للنبي صلى الله عليه. وكان النبي صلى الله وسلم هو أوسع الناس يعني إدراكا وأكبر الناس فهما لكتاب الله تبارك وتعالى وعلما أين يضع الأمور في نصابها وحكمة، ولكنه مع ذلك وفق من الله تبارك وتعالى في بعض القضايا، وهناك قضايا عاتبه الله تبارك وتعالى فيها في التطبيق. ففي غزوة بدر مثلا رأى النبي صلى الله عليه أصحابه يعني صف المسلمين، تعرفون الغزوة لم نتعرض إلى الغزوة ككل ولكن إلى المشكلة، من المشاكل التي تعرض لها النبي صلى الله عليه أن المسلمين عندما واجهوا الكفار الله عز وجل يعني أوقع في قلوب الكفار رعب ثم ولوا الأدبار، فلما رأى المسلمون هذا وهم يحاربونهم ابتدأوا يأخذون الأسرى من الهاربين، قضية فطرية يعني شفت ناس بيجروا يسكتوا، النبي رأى هذا وسكت عنه، لكن أحد الناس كان عليما بالحرب واقف مع النبي صلى الله عليه فرجل أشد الغضب، فقال له الرسول هذا سعد بن معاذ، قال له الرسول مالك ليش غضبان؟ فقال يا رسول الله أول واقعة أوقعها الله تبارك وتعالى بالكفار القتل أحب إلي من استبقاء الرجال، ليش نستبقي ليش نأخذ أسرى نقتل، هذه قضية، هذا فهم صحابي، هذا فيهم فهم، فهم أن هذه الموقع الموقع الأولى وهؤلاء رؤوس الكفر وهم يفرون بالفعل لكن أسرهم خطأ وإنما يجب قتلهم، وهذه أنزل الله تبارك وتعالى القرآن مبينا أن الحق مع سعد وهذا هو الصحيح، وقال الله تبارك وتعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يعني كيف ما يعني الله يقول لي ما يجوز لنبي أن يبقي أسيرا إلا بعد أن يسخن في الأرض، والإسخان في الأرض هو القتل والجراح، الأول تقتل هؤلاء رؤوس الكفر ثم بعد ذلك إذا بقي فضلة من الفضلات نأخذ أسرى نفوض عليهم بعدين، هذا فهم الحرب، هذه تطبيق، هذه القضية الحق هنا فيها مع سعد ولكن هي قضية تطبيق، الحكم موجود، حكم هو القتال قاتل الكفار، كل الناس بقتل أنا سمعت لك تقاتلهم، لكن كيف تقاتلهم متى تقتل ومتى تأسر هذه قضية متروكة للفهم. كذلك من المشكلات أيضا التي يعني تعرض لها النبي صلى الله عليه قضية صلح مع غطفان في الأحزاب، الكفار تجمعوا على المسلمين من كل جانب، اليهود من داخل المدينة، غطفان من خارجها، قريش بأحابيشها، وأصبح المسلمون يعني محصورين، والمسلمون قلة والنفاق ظهر، وقال يعني المنافقون بعضهم لبعض يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يا أهل يثرب رجعوا إلى الاسم الجاهلي بعد أن غير الرسول اسم المدينة هم رجعوا إلى الاسم الجاهلي مرة ثانية، وقال بعضهم لبعض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ولما رأى الرسول إن النصر يعني بعيد بل النجاة بعيدة والمنافقين اللي كانوا يستتروا بكفرهم أعلنوه يعني مجاهرة وناصبوا الرسول العداء هكذا علانية، ونساء المسلمين وأطفالهم يعني إلى اليهود في ضيعة وهم بعيدون عن أرض المعركة والمسلمين في حالة يركى لها، أراد النبي أن يفاوض أن يفك الحصار بشيء، فأرسل إلى غطفان إلى الأقرع بن حابس وعين بن حصن الفزاري يفاوضهم على أن يرجعوا عن المدينة على أن يأخذوا ثلث الثمار، يعطيهم ثلث الثمار المدينة ويرجعوا، هذه الثمار للأنصار المهاجرين ما لهم شيء، ما لسه ما اشتروا أرض ولا لهم زراعة ولا شيء، فقبل أن بعد ما كتب الرسول وافقوا هم هؤلاء رؤوس الكفر هذول الأقرع بن عينة والأقرع بن حارس وعينة بن حسن الفزاري وافقوا مع الرسول وكتبوا الكتاب ولم يبقى إلا التوقيع، قبل التوقيع الرسول جاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة واستشارهم، فلما استشارهم عرض عليهم الأمر قال لهم يعني اتفقت مع الناس هذول على كذا وكذا وكذا أنهم يرجعوا عنا ويأخذوا ثلث مال المدينة. فقال سعد يا رسول الله هذا يعني أمر أمرك الله به أم تصنعه لنا؟ يعني الله أمرك بهذا ولا أنت بتصنع هذا يعني عشان خاطرنا؟ فقال لا والله إنما أصنع هذا لكم، لقد رأيت العرب قد يعني ناصروكم العداء ورموكم عن قوس واحدة، الناس كلها تجمعت عليكم وما لكم مخرج إلا هذا، هذا نوع من ال... فقالوا له لا حاجة لنا بذلك، من بهذا ولا نوافق عليه. وقالوا يا رسول الله كنا هؤلاء على الكفر، احنا كنا مع الناس على الكفر، وكانوا لا يطمعون في في في في تمرة من من من ثمار المدينة إلا قرا أو بيعا، يعني ما كنا والله نعطيهم تمر منها تمرة واحدة إلا ضيافة قرا أو بيع بيعهم، ونحن وإياهم على الكفر، يعني مع كفرهم. أبعد أن أكرمنا الله بالإسلام نعطيهم أموالنا؟ بعد ما الله أكرمنا وعزنا بالإسلام نعطيهم أموالنا هكذا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. وأخذ سعد بن معاذ الكتاب من يد الرسول وشقه ورمه، وكان هذا فيه النصر، وربنا نصر المسلمين بهذا ونصرهم بهذا الموقف. هذه مشكلة، مشكلة التطبيق، والحق كان هنا مع سعد. مشكلة كثيرة، هذه واحدة واثنين وثلاثة وأربعة كثيرة تعرض لها النبي صلى الله وسلم عليه. وهذه القضية كما نقول القضية قضية الفقر. النبي صلى الله وسلم عليه كما قلنا كان من أفقه الناس ومن أعلم الناس، بل هو أفقه الناس والله أعلم حيث يجعل رسالته. وإذا درسنا كيفية تطبيق النبي الأوامر التي جاءته من الله تبارك وتعالى نجد أنه في منتهى يعني الحكمة العظمى. كيف بدأ الدعوة في مكة، وكيف سار فيها هنينة هنينة وخطوة خطوة، وكيف فعل هنا وكيف فعل هنا وكيف ذهب إلى الطائف، يعني الترتيب الذي رتبه النبي لهذه الدعوة يعني يفوق الوصف ويفوق الخيال. وكان هذا يعني هذه الأمور التي كان الأولى فيها أن يصنع الرسول خلاف، يعني أن صنع الرسول خلاف الأولى، وكان الحق في غير جانبه، هذا حتى ربنا يبين لنا بشرية الرسول هذه الناحية، وحتى نعلم أيضا أن التطبيق له مشكلاته. من مشكلات التطبيق التي قد يظنها الناس خورا وضعفا وجبنا وهي سياسة، نذكر بعض المشكلات من السنة. كلكم يعلم أن حكم الله لا بد أن ينفذ، واللي منفذ حكم الله هذا يعني ما نفذ حكم الله. وإذا كان الإنسان في منصب السلطة يجب أن ينفذ حكم الله عز وجل. من الأحكام التي فرضها الله عز وجل قوله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا ما حكم؟ هذا حكم. لكن لما الحكم هذا نزل في مناسبة وله تطبيق، عند التطبيق له ملابساته وله فقهه وله فهمه، والذي يظن أنه يأخذ هذا الحكم ويطبقه يعني دون فهم ودون وعي ودون أن يضع الأمور في نصابها مخطئ تماما. حكم هذا ممكن نعرفه، موجود في سورة النور، وممكن نحفظه ونفهمه ونعرف أموره، لكن عند التطبيق لا، التطبيق له مشكلاته. من المشكلات في تطبيق هذا الحكم بالنسبة للنبي صلوات الله وسلامه عليه وهو أشجع الناس وأقوى الناس، النبي وجد مشكلة عند تطبيق هذا الحكم. ما هي؟ الذي تولى كبر هذه القضية سب السيدة عائشة رضي الله عنها هو عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وهذا الذي قال لما شاهد صفان بن معطل السلمي آخذ بخطام جمله وجاي والسيدة عائشة عليه بعد أن حصل لها القصة المشهورة في غزوة المريسية، قال هذه زوجة نبيكم والله ما نجت منه ولا نجا منها، هذا هو صاحب هذه الكلمة، وهذا هو الذي ألب الناس ضد النبي صلى الله وسلامه عليه. رسول لما جاء يطبق ويجلد الناس ما جلده، جاء حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه وجلد حمنة بنت جحش أخت زوجته خرزانة بنت جحش لأنها يعني تعصبت لأختها وتكلمت في حق سيدنا عائشة رضي الله عنها، وجلب أيضا مصطح ابن أساسة، وهذا يعني يصير خاله أبو بكر الصديق وكان ينفق عليه، ولم يجلب رأس القوم ورأس الفتنة كلها ما جلب اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول. قد يقول جاهل شلون الرسول يعني حكم من الله وشلون ما يطبق هذا الحكم هذا، لأن تطبيق هذا الحكم وراه مشكلات كبيرة. تطبيق هذا الحكم معناه معناه إنهاء الإسلام من المدينة. هذا رجل له نفوذه وله سلطانه وله قوته وله من يحمى أنفه له، ولو ألقي على بطنه وأخذ الحد لانتقض الإسلام كله من المدينة، ولحصلت فتنة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك رسول ما جلب وترك. وما كان هذا عن جبن وإنما عن مصلحة، مصلحة حقيقية تقتضيها الشريعة ويقتضيها مشكلات التنفيذ. قضية أخرى، تعلمون أن الرسول صلى الله عليه يقول من بدل دينه فاقتلوه، ما هذا حديث؟ ولا وأن النبي صلى الله عليه أحل من ضمن الدماء التي أحلها قال والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذه نصوص واضحة مثل الشمس وكلنا أكثرنا يعرف هذا. النبي صلوات الله وسلامه عليه في أحيان كثيرة ما طبق هذا الحكم. مثال، الذي يسب الرسول صلوات الله وسلامه عليه كافر، وهذه قضية مجمع عليها المسلمين، ما يختلف مسلمان يفهمان الدين أن من سب الرسول فهو كافر وأن من اتهم الرسول فهو كافر. الرسول جاله هذا أحد الناس وهو يقسم غنائم حنين، وفي غنائم حنين الرسول يعني ناس شافوا الرسول بيعمل شيء ما أدركته بعض الأفهام القاصرة، شاهد النبي صلى الله وسلامه عليه وقد غنم المسلمون في هذه الغزوة غنائم هائلة جدا. عوف بن مالك اللي هو رأس هوازن قال الجماعة إذا أردتم أنكم تنتصروا على محمد وأصحابه هاتوا كل استاقوا غنمكم استاقوا إبلكم خذوا نساءكم وخذوا أموالكم وخذوا ذهبكم، وكان هذا ربنا سبحانه وتعالى رتبها بالشكل هذا حتى تكون غنيمة للمسلمين، فغنم المسلمون أموال هائلة جدا أودية كاملة من الإبل ومن الغنم، وجاء النبي فوزع هذه الأموال كلها في مسلمة الفتح جميعا ولم يعطي من الأنصار شيئا قط ولا طوفة، وأخذ الأنصار في نفسهم على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. حتى إن سعد بن عبادة جاء للرسول وقال يا رسول الله إن يعني سمعت ما قال يعني قالوها قومي قالوا كذا وكذا، إنك يعني جئت لأهلك يعني وأعطيتهم الغنائم وكذا وكذا، قال له وماذا تقول أنت؟ فقال له إنما أنا امرؤ من قومي، يعني أنا رأيي برأي جماعتي، يعني أخذنا في أنفسنا عليه. في فرق هذا يعني نوع من العتاب، واحد مؤمن بالرسول لكن قاعد شلون يعني تأخذ الغنائم كلها توزعها في دول الناس اللي لسه سيوفنا ما اللي يعني لم تجف من دمائهم، لسه أمس قتلينهم في في في في في مكة، واليوم تعطيهم كل هذه الغنائم وما تعطي الناس اللي حرموا معاك من أول الدعوة شيء. هذا موقف صحيح في عتب النبي. ذاك الرجل جاء رجل يحكي الراوي يقول جاء حلق رأسه ومخصر إزاره إلى ركبته وناتئ الوجنتين يبدو من العبادة ومن السهر، فقال على طول النبي يظن انه يعني مجتهد عند نفسه ويشوف الحق، فقال له اعدل يا محمد فوالله هذه قسمة ما اريد بها وجه الله. هذا كفر، اللي بيقول الرسول انت نيتك فاسدة يتهم طويلة النبي صلى الله عليه، بيقول انت ما اردت وجه الله بهذا العمل فاتهم النبي بالرياء، هذا كفر وهذا حق القتل، مع ذلك النبي ما قتل. قالوا المسلمين دعنا نقتله، فقال دعوه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. مصلحة، ترك النبي يعني تنفيذ الحكم من أجل مصلحة، قال لهم ما بيتحدث الناس أن الرسول بيقتل أصحابه، لأن لو حدث الناس أن والله الرسول هذا قتل فلان اعترض عليه مجرد اعتراض فراح قتله، خلاص الناس نفروا من الدين يتركوا الدين، يقول لك ليش ندش الدين ندش الدين اليوم وبعد ذلك الرسول ياخذ علينا شيء من الشبهة فيروح يذبحنا بطل في الدين. فالنبي ما قتل. ترى فترى تنفيذ الحكم الإسلامي من أجل المصلحة. هذا نفسه عبد الله بن أبي وقف مواقف كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه كلها كفر، والله عز وجل حكم بكفره. فهذا عبد الله بن أبي لما في غزوة المريسية تقاتل يعني بعض العمال للأنصار وبعض المهاجرين، صبي بيجيبوا مي، وقال واحد قال الأنصار يا الأنصار، وقال المهاجر يا المهاجرين، واجتمع الأنصار والمهاجرين بدون قاتل. فقال النبي بهذا وأنا بين أظهركم دعوها فإنها ممكنة. ولما بلغ هذا عبد الله بن أبي إن يعني تخاصم إن بعض المهاجرين خاصم مع بعض الأنصار، فقال فعلوها والله ما أرانا وهؤلاء إلا كما قال القائل سم كلبك يأكلك. انظر الفجر، إنسان يتكلم عن النبي وعن الصحابة وعن المهاجرين إنهم سمنوهم مثل الكلاب، سمنوهم والآن بدهم يأكلوهم. قال ما أرانا وهؤلاء يعني وهؤلاء المهاجرين اللي فتحنا لهم بيوتنا وجبناهم مدينة إلا كما قال القائل سم كلبك يأكلك. ثم قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سمع هذا الكلام زيد بن أرقم وكان غلام صغير، فراح جرى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر النبي يعني حزن، وجاء عبد الله بن أبي لما عرف من خبر وصل النبي فجاء يحلف للنبي وقال والله ما قلت، وهذا ولد صغير ما يفتهم، كان يوم عمره 15 سنة. ونزل القرآن يؤيد زيد بن أرقم ويبين إنه هو قال هذا الحديث. قال يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. ومع ذلك الرسول ما قتله، ترك قتله لأجل مصلحة، لأن ابن مؤمن. وجاء عبد الله ابن عبد الله بن أبي قال له رسول الله يعني إن كنت قاتل أبي فمرني آتيك برأسي. فقاله بل نتركه لك، ولم ينفذ حكم القتل فيه وهو مرتد بهذا الكلام. هذا أكبر ردة، وهذا بدل الدين ويجب قتله، ولكن الرسول ما قتله خوفا من أن يقال إن محمد يقتل أصحابه، وإكراما لهذا، إكراما لابنه. هذه أيضا ما ضعف، هذا ليس ضعفا من النبي صلى الله عليه في التطبيق، ولكن هذه المصلحة، المصلحة تقتضيها. شاهد أن مشكلات التطبيق لو أردنا أن نعرض الحوادث التي تعرض لها النبي صلى الله عليه في دعوته في قضايا التطبيق نجد حوادث كثيرة جدا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه لما يرسل أمير يؤمره على جماعة شو يقول له؟ كان يعظ في نفسه وفي إخوانه بتقوى الله سبحانه وتعالى، ويقول من ضمن ما يقول وإن أنت استنزلت أهل حسن فأرادوا أن ينزلوك على حكم الله وحكم رسوله فلا تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله وحكم رسوله أم لا. ونفهم الرسول يقول لما تروح لنا تحاصرهم ما تنزلهم على حكم الله وحكم الرسول، قال له خلاص احنا رفعنا الرايات البيضاء وننزل على حكم الله وحكم الرسول. قل لهم لا، ما تنزلوا على حكم الله وحكم الرسول، انزلوا على حكمي انا وحكم اصحابي، لان حكم الله ما ندري عنه، حكم الله ما يحتاج وحي. يظن الجاهل ان حكم الله في القرآن، صحيح القرآن، لكن القرآن ما لو قلنا القرآن قلنا له القرآن يعني ماذا نصنع في هؤلاء، ما يتكلم القرآن، القرآن أوراق وحبر، وإنما نحن الذين نفهم القرآن، قد نفهم وقد لا نفهم، مو شرط أن نفهم، نجتهد، فقد نصل إلى النص الصحيح ونفقه الفقه الصحيح وقد لا نفهم، مو شرط. ولسنا معصومين، المعصوم هو النبي وحده صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو المعصوم. لذلك الرسول يقول فلا تنزلهم على حكمك، فلا تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله، لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله ورسوله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. كل ما احنا نشاهد فيكم نشاهد في حكم الله وحكم الرسول، لأن ما ندري نصل ولا ما نصل. هذه تعطينا تصور وهو أن النصوص محدودة، النصوص موجودة ما نختلف فيها موجودة، لكن فقه النصوص هو ليس موجود. فقه النصوص يعود إلى مداركنا وإلى عقولنا وإلى قدراتنا. لما نترك فترة عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونيجي في عهد الخلفاء، نجد أن المسلمين تعرضوا لمشكلات عويصة من مشكلات التطبيق. بعض هذه المشكلات عصم الله تبارك وتعالى المسلمين من الخطأ فيها، ولو أخطأوا فيها خطأ واحد لانتهى الإسلام. وبعض المشكلات وقعت بسبب الاختلاف فيها الفتن والبلايا العظيمة على المسلمين. سنذكر لبعض المشكلات التي وفق فيها المسلمين وبعض المشكلات التي لم يوفق فيها المسلمين. من المشكلات التي وفق فيها المسلمين إلى الرأي الصحيح فتنة المرتدين. هذه فتنة، المسلمين وجدوا نفسهم أمام موقف مش معهود، وهو ناس يقول احنا نصلي صحيح ونصوم لكن ندفع زكاة. هذا موقف جديد، ده موقف ما كان في عهد الرسول. قالوا صحيح احنا نزكي للرسول، الزكاة هذه كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما له فات الرسول ما نزكي ولا نبعث ولا يرد ولا فلس المدينة. فهذا اختلاف هنا الفقه. وقف الناس وخلد الناس مسلمين وما دام لا اله الا الله محمد رسول الله خلاص عصم دم. فقال عمر بن الخطاب قال يعني النبي قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فان قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله. فقال عمر بن الخطاب لا بكر الصديق كيف تقاتلهم؟ ابو بكر قال قاتلهم. قالوا كيف تقاتلهم؟ هذول الناس اصبحوا معصوم الدم لانهم قالوا لا اله الا الله، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال له أبو بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يعدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. قال لهم هذه الزكاة قرينة الصلاة وهذه مثلها. وقف ونقاش طويل بين أبو بكر الصديق وبين عمر وبين المسلمين. معظم المسلمين كانوا مع عمر. أبو بكر قال لهم والله لا أقاتلنهم ولو بقيت واحدا. يقول عمر فما رأيت أن الله شرح صدر أبو بكر للقتال حتى علمت أنه الحق. ها انظروا فقه عمر، قال لما رأيت أن ربنا شرح صدر أبو بكر للقتال هؤلاء الناس عرفت أن هذا الحق، لأن من هذا إمام المسلمين وربنا شرح صدره، إذن هذا هو الحق إن شاء الله. ما عصب وقال النص معايا والنص يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ما قال لا النص الجيد، قال لا هذا هو الحق إن شاء الله. وهذه الفتنة أخمدت وربنا سبحانه وتعالى أنقذ المسلمين من شر مستطير. ولو أن هذه الفتنة لم يعني يسر لم يأخذ المسلمين فيها برأي أبو بكر الصديق لانتهى الإسلام الآن وما كنا مسلمين، كان خلاص فتح التسيب وترك الدين بجملته. وهذا ترك الزكاة وهذا بكرة يعلن قضية أخرى وبكرة يعلن قضية أخرى ويزحف هؤلاء الأفاقون على المدينة وينتهي الإسلام، ولكن الله عصم المسلمين ووفقهم. مشكلات أخرى المسلمين لم يوفقوا فيها إلى يعني حل الصحيح، فصارت بسببها مشاكل. من هذا مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرى إن المدينة تبقى مغلقة على المسلمين فقط وما يدخل فيها أحد من أهل الذمة ولا من الوثنيين. حالة امرأة ما عندوش نص فيها، يعني ما في نص أغلق المدينة على المسلمين، وإنما كان فيه إباحة، يعني كان فيه مدينة كان يدخل فيها أحيانا ناس من يعني به الرسول فيها، جاء الرسول فيها يهود وكان موجود فيها يهود وجاء ناس من نصارى نجران وناس دخلوا عند المسجد وكذا، وما قفلها النبي صلى الله عليه وسلم نهائيا على غير المسلمين. وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كثر السبي وكثر العبيد وجاء الناس بصناع وبعبيد من فارس ومن بلاد الروم من فلات المدينه، واحد من هؤلاء هو الذي قتل عمر بن الخطاب، ابو لؤلؤ المجوسي، هذا مجوسي وكان في المدينه، سكن في المدينه. ولما علم عمر بن الخطاب انه هذا كان غلام للمغيره بن شعبه، وقال ابن عباس قال له يعني نهيتكم عن هذا وقمت انت وابوك وابيتم الا ان يبقوا هؤلاء في المدينه، والان انظر. فقال ان شئت يعني طردناهم او قتلناهم. فقال له كذبت، أبعد أن تكلموا بلغتكم وصلوا إلى قبلتكم؟ ما تقدر، ما تستطيع مرة ثانية، لقد دخلوا في الإسلام، تكلموا بكلامكم وصلوا إلى قبلتكم ولا تستطيع ثانية أن تخرجوا من المدينة. وكان يريد عمر بن الخطاب أن يبقي المدينة العربية صرفة وليس فيها إلا مسلمين خلص حتى تبقى عاصمة الإسلام مصونة. وهذا كان رأي السبيل الذي كان ينبغي أن يصار إليه، ولكن ما صير إليه، وجاء من وراء فتنة وهي ضياع على الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. من المشكلات التي تعرض لها المسلمين بعد ذلك ويعني عصفت بهم عصفا، المشكلات التي حصلت في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذه المشكلات، عثمان رضي الله عنه أنكر عليه الناس أمور كلها من المباح، ولكنهم أرادوا أن يأخذوه بالشدة، يعني أن يفرضوا عليه المستحب، وهذا ليس في الدين. صحيح أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذوا أنفسهم بالعزائم. ما معنى بالعزائم؟ يعني ما أخذوا رخصة، رخصة ما يقول، وإنما أخذوا أنفسهم بالعزائم مطلقا. وأراد الناس بعد هذا أن يحملوا كل إمام للمسلمين على هذه العزائم، ما يستطيع الناس هذا. علي بن أبي طالب وقف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له لقد أتعبت من بعدك، اللي بعدك حيتعب تماما، لأن ما كل الناس يستطيع أن يطبق وأن يشد على نفسه تطبيق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واحد بعد ذلك شاور فيها ناس كثير جدا، شاور علي بن أبي طالب وشاور أسامة بن زيد رضي الله عنه، شاور هذا وشاور هذا، وهذا أشر عليه بشيء وهذا أشر عليه بشيء. مشكلات، هذا مشكلات. ليش الرسول يشاور وفي مشكلة زوجته بعد ما وفي مشكلة حالة تاني ويروح يشاور علي بن أبي طالب؟ يشاور أسامة، شو أسامة؟ شقد سن بالنسبة للرسول؟ الرسول توفي وسن 63 سنة وسن 17 سنة، ولا مع ذلك يشاور الرسول؟ ايش رايك؟ فهذه مشكلة، كيف الخروج منها؟ فهذه إلى علم وإلى فقه مشكلة تحصل، قد تجد عند هذا الصغير من العلم ومن الفقه ما ليس عند الكبير، ولكن للتطبيق هذه قضايا التطبيق. باختصار يا أخوة، يعني أرجو أن أكون قد أوضحت قضية يعني في أذهانكم وقربتها لعقولكم، وهي أن المسلمين الآن يواجهوا مشكلات كثيرة جدا، لا هي واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة. واللي يظن أنه هو يعني براسه هكذا هيحل هذه المشكلات، يعني هذا يعني إنسان جاهل. بل ينبغي المسلمين أن يتعاونوا، أن تتوافر جهودهم، وأن يخلصوا نياتهم، وأن يأتوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى وحديث النبي صلى الله وسلامه عليه، وقد يعني تجردوا لله عز وجل. احنا بنقول دائما في كل صلاة، في كل ركعة من الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم. قد يقول جاهل ما هو الصراط المستقيم؟ واضح، ما هو كتاب الله وسنة الرسول، هذا هو الصراط المستقيم. بس أنت تحتاج أن تدعو كل يوم إلى الهداية له، إلى الهداية، إلى الحق. في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الحق في هذا وما هو الواجب في هذا؟ فنحن نحتاج إلى أن نقف طويلا عند إهدنا الصراط المستقيم، ونعلم أن القضية تحتاج إلى توفيق وإعانة من الله عز وجل، والتوفيق والإعانة هذه فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فيا إخوة، الدين هذا الدين، المسلمين الآن يتعرضون لمشكلات طويلة، وما في داعي أن نحن نفتح الجروح ونقول مشكلات المسلمين في كل مكان. المسلمين يتعرضون إلى مشكلات طويلة وعويصة، ونرجو أن يوفر كل إنسان اللي عنده جهد يبي يبذله في الدين، اللي عنده كذا لابد أن يتبصر أين يضع جهده هذا، وأن يبصر، لأن العمى والفقه الأعوج والتسرع أودى بالمسلمين طيلة تاريخهم إلى مشكلات طويلة جدا. المسلمين لاقوا كما قلت الأمرين من الجهلة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأمر الرسول بقتالهم وقال: قاتلهم فإن لمن قتلهم أجرا كبيرا. وهؤلاء كان الناس عباد. عبد الرحمن بن ملجم قطعوا إيديه ورجليه بعد أن قتل ابن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يصرخ، ولما جون يقطعوا لسانه صرخ، فقالوا: ويحك، قطعت يداك ورجلاك ولم تصرخ، ولما جون يقطع لما قطع لسانه تصرخ. فقال: هذا لأني أذكر به الله عز وجل. فهذا الغبي الجاهل يظن إنه وقد فعل أكبر جريمة من ممكن أن تقع في وقته، قتل ابن أبي طالب رضي الله عنه، إنه محسن فيها وإنه مصيب في هذا وإنه داخل الجنة، وحاربوا على ابن أبي طالب، وكان بعضهم يعني يحث بعض ويقول: الجنة هبوا إلى الجنة، هبوا إلى الجنة بقتال مين؟ وراء فين الجنة؟ الجنة تقاتل المسلمين؟ هل هي الجنة؟ هل هي الجنة؟ هذه هي جهنم. فلا تغرنا الذي يتذرع بالآية والحديث ويغلف نفسه بهذا وهو جاهل بكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله، هذا لا أرجو ألا نعطي. ومن كان عنده أقول من كان عنده جهد لهذا الدين ويعني بذل، ينبغي أن يفهم أولا وأن يفقه أين يضع جهده وأن يضع بذله وأن يستبصر. فيكفي المسلمين مشكلات ويكفي المسلمين مصائب، وعلينا أن يعني نهتدي بقول الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فالحكمة الموعظة الحسنة. الخوارج تركوا يعني كما يقول ابن كثير يعني رحمه الله، أقرأ لكم عبارته هنا جميلة. يقول: ثم خرجوا ينخلون وحدانا من الكوفة بعد أن يعني تنادى علي بن أبي طالب لقتال معاوية بن أبي سفيان مرة ثانية بعد أن فشلت قضية التحكيم. يقول: فخرجوا من الآباء والأمهات، ده كلام كثير، يقول: فخرجوا من الآباء والأمهات والأخوال والخالات وفارقوا سائر القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي خالق الأرض والسماوات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر الموبقات والعظائم والخطيئات. هذا هو الفقه. فالذي يظن أنه يعني يريد أن يقيم الدين بأن يعني يقطع الأرحام كما قال الله عز وجل: فهل عفيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال في أمثالهم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقرآن يحتاج إلى تدبر ويحتاج إلى فهم، وأما أن نفهم جانب وأن نترك جانب آخر هذا خطأ. ينبغي أن نفهم حقائق الدين وأن نحيط الأمر من جميع جوانبه وأن نتريث وأن ندعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة، هذه أساس أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فنرجو أن نحاول البصيرة، ونقول: البصيرة ما حيعرف، يعني ما حيعرف، هذا عند الله سبحانه وتعالى. وهي تحتاج كما قلنا إخلاص نية، تريف، تشاور بين الناس، ناس بعضها يشاور بعض، مسلمين يشاوروا بعض، شوفوا وين يضع الأمر، وين أين يضع الأمر، متى يكون الأمر في مصالحه، أن نحاول أن نفقه معا كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الذنب والخطأ، وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب استغفر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟